إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سئل الإمام أحمد يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة فأجاب الإمام عند أول قدم في الجنة ينادي الله جل وعلا الملائكة يا ملائكتي أين جيراني فتتعجب الملائكة قائلة ومن ذا الذي ينبغي له أن يجاورك يا ربنا فيقول الله جل وعلا أين قراء القرآن وعمار المساجد فأبشروا أيها الإخوة يا من أتيتم في الساعة دون للصلاة الجمعة فأنتم ممن ينطبق عليكم عمارة المساجد فأنتم جيران الله جل وعلا فقبل الله جل وعلا منا ومنكم صالح الأعمال أما بعد اعلموا أيها الإخوة أن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة وسيد المرسلين المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصيحة لا بد منها قبل البداية أخي الحبيب أن تجد هنا لكي تستمع إلى الذكر ولكي تستمع إلى العلم فحاول أن تستمع وحاول أن تنصت حتى تخرج إن شاء الله عازما عزما أكيدا على البداية مع الله جل وعلا وإياك إياك أن تكون جالسا لكي تتصيد الأخطاء لخطيب الجمعة أو لأي أحد فاعلم أن العصمة قد ماتت مع موت النبي صلى الله عليه وسلم والكمال لله وحده جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم اليوم وحتى لا ينسحب مصاب الوقت من تحت أقدامنا سريعا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في عنصرين أساسيين أولا يتيم يتكلم ثانيا كيف النجاة أولا يتيم يتكلم يقول لك مات أبي وضاع صوتي في الصدى. مات أبي، كيف أنتسي لو عدت؟ كيف أشتري ملابسي؟ كيف أشتري كسوتي؟ مات أبي، مات أبي وضاع صوتي في الصدى. لا ثوب لي، لا نعل لي، لا بيت لي، كيف أنتسي لو عدي؟ مات أبي، من منكم يقول لي مثل أبي؟ إلهي، ليس لي في الكون إلاك، كيف أحتمي بحمل غير حماك؟ أخي الحبيب، هذا هو اليتيم ويتكلم معه، يقول لك: أما تقرأ قول الله تعالى؟ أما تقرأ قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر؟ يقول لك: ألم تقرأ هذه القصة عن يتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أبا لبابة قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لبابة قد ترمني في نخلتين؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم معه مسرعا إلى أبي لبابة ويحكم في الأمر، فيرى النخلتين هما، فيرى النخلتين لأبي لبابة، وأن اليتيم ليس له حق فيها، فيبكي اليتيم، فيبكي اليتيم، فيتأثر ببكائه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينسل عن حكمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري النقلتين بعبق في الجنة؟ من يشتري النقلتين بعبق في الجنة؟ فيقوم أبو التحتاح هذا الصحابي الكريم ويقول: أنا يا رسول الله، أنا أشتريهما يا رسول الله. ويذهب أبو التحتاح إلى أبي لبابة ويقول له: لقد اشتريت هاتان النخلتان بعبق في الجنة. فيقول له أبو لبابة: لا خير في نخلتين، قد حاشني فيهما يتيم، هما لك. فيفرح أولاد أبا التحتاح ويأخذون بعض الثمرات حتى يأكلونها، فيقول لهم أبو التحتاح: لا لا، ضعوا الثمرات، فإنا قد بعناها إلى الله جل وعلا. وتأتي غزوة أحد، وتأتي غزوة أحد، ويتفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى، فيرى أبا التحتاح بين القتلى، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد كم من عزق يتجلى عليك من الجنة يا أبا التحتاح، كم من عزق يتجلى عليك من الجنة يا أبا التحتاح، باع تراب وشبيرات ونخيلات. نظير رضوان الله جل وعلا، ماذا فعلت أنت لي؟ يتيم يتكلم، يتكلم معك، يقول لك: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من أترك باب الجنان وأتعجب حينما تزاحمني امرأة بكتفها تريد أن تدخل الجنة، كتفها بكتفي، فأسأل: من هذه المرأة؟ فيقولون: هذه امرأة مات زوجها ولها أولاد يتامى، فصبرت عليهم ولم تتزوج حتى تربيهم. ألا ترى، ألا ترى من يقتل اليتيم يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعم. ألم تسمع سيدنا موسى وهو يخاطب ربه قائلا: يا ربنا أمت أبا الصبي، أمت أبا الصبي وأنت أعلم بحالته، لمن تتركه؟ لمن تتركه؟ فيقول الله جل وعلا: يا موسى ألا ترضى أن أكون أنا كافلا لليتيم؟ الله عز وجل يقول لسيدنا موسى: أما ترضى أن أكون أنا كافلا لليتيم؟ نعم نعم، يا من تكفل اليتيم، أنت تؤدي عن الله جل وعلا، أنت تؤدي عن الله جل وعلا. نعم، فالرسل يؤدون عن الله جل وعلا، يبلغون رسالته، وأنت تتكفل اليتيم، تؤدي عن الله جل وعلا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعين السبابة والوسطى. لماذا قال ذلك؟ لأنك تقوم بعمل الرسل، فالرسل هم أعلى الناس في أعلى الجنان، وأنت تؤدي عن الله جل وعلا في اليتيم، فأنت مع الرسل في أعلى الجنان إن شاء الله. أخي، أما تراني، أما تراني لا أستطيع أن أكثر الكسوة، لا أستطيع أن آكل، فأنا صبي، كيف ألبس؟ كيف ألعب؟ أنت اشتريت لأولادي، من يشتري لي أنا؟ أنت تطعم أولادك، من يطعمني أنا؟ أنت تلعب مع أولادي، من يلعب معي أنا؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قعد يتيم قط مع قوم يشاركهم قطعتهم أي طعامهم ما جلس معهم شيطان أبدا. أتريد أن يبارك في أموالك؟ أتريد أن يبارك في طعامك؟ أتريد أن لا يدخل الشيطان بيتك؟ انظر لي، أنا اليتيم، أريد أن أطعم، أريد أن ألعب، لماذا لا تربت على كتفي؟ لماذا لا تمسح على شعري؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مسح على شعر يتيم كان لكل شعرة يلمسها حسنة؟ ألا تعلم ذلك؟ لماذا قسوة قلبك؟ لماذا تتهمني أنني غني؟ لماذا تتهمني أنني أملك المنزل؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تقهرني؟ ألم تسمع قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر؟ ألم تسمع الله عز وجل حينما أبكي، حينما أبكي يهتز لي عرش الرحمن؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اليتيم حينما يبكي يهتز له عرش الرحمن؟ فينادي الله في الملائكة: يا ملائكتي، من أبكى هذا اليتيم؟ من أبكى هذا اليتيم؟ فتقول الملائكة: أنت أعلم يا ربنا، أنت أعلم يا ربنا. فيقول الله جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي أن من أرضاه وأزكته كان حقا علي أن أرضيه يوم القيامة، أن من أرضاه وأزكته كان حقا علي أن أرضيه يوم القيامة. ألا تريد أن يرضيك الله جل وعلا يوم القيامة؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ ابحث عن اليتيم، خذ من بركة اليتيم. أنت فقير وأنا فقير، أعمالنا لا تأخذ بأيدينا إلى الجنة، ولكن دع الله سبحانه وتعالى يرى منك الرحمة حتى يرحمك. لماذا تظل دائما عينك ناقدة للناس، تتكلم عنهم وتشير إليهم وتنسى نفسك؟ من أنت ومن أنا؟ هل استعددت ليوم الرحيل؟ هل استعددت للموت؟ هل استعددت للقبر؟ هل استعددت لأرض المحشر؟ هل استعددت للعرض على الله جل وعلا؟ هل استعددت لعبور الصراط؟ وإن عبرت هل استعددت للقنطرة؟ هل استعددت؟ أفق أخي الكريم، أفق، ولا تجعل الدنيا تجذبك إلى طريق الشياطين، تجلس حتى تسخر من الناس، ومن يسخر من الناس هذا أكبر دليل أنه هو الذي يسخر منه، نعم سخر الله منهم لأنهم يسخرون من المؤمنين. أخي الحبيب، بعد هذه الخاتمة في هذا العنصر أسمع بتسأل، تسأل اليتيم كيف النجاة، أختصر هذا العنصر في حديث واحد لأبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد ذهب هذا الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله نفس السؤال، كيف النجاة يا رسول الله من النار؟ الصحابة أعلى الخلق يخافون من النار، يخافون من الحساب، ونحن نبني الدور ونبني البيوت وكأننا سنعمر إلى أبد الآبدين. من منا يبني بيته الآن، بيته الأبدي؟ أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة من النار يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، فيقول له أبو ذر يا رسول الله أمع الإيمان عمل، فيقول له نعم، أن تنفق مما أعطاك الله. فيقول أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن كان لا يملك ما ينفقه ماذا يفعل؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول أبو ذر يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له أن تعن الأخرق أي ضعيف الرأس. فيقول يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعن مظلوما، فيقول له أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألا تريد أن تترك لصاحبك من خير أبدا يكف أذاه عن الناس، يكف آخر حاجة، احفظ هذا القول، يكف أذاه عن الناس. فشل في الإنفاق، فشل في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فشل في إعانة ضعيف الرأس، فشل في إعانة المظلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف أداه عن الناس. سيتعجب أبو ذر ويقول له يا رسول الله، أهذا يكفي؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، من فعل خصلة من هذه الخصال من أول الأمر النبي الأجر وحده، كنت أنا الذي آخذ بيده إلى الجنة، فتعلم ايها الاخ الكريم ان تكون نجما في الارض ونجما في السماء. نجما في الارض بخدمه الناس ان تكون ظاهرا لله جل وعلا حتى يراك ويرى ما تفعل لاجل الناس ابتغاء مرضاتك. حينئذ يغفر الله لك. وانت يا من لا تستطيع ان تكون نجما مثل هذا الذي يخصم الناس، كن عونا له بالكلمة، لا استطع. كن عونا له بالمال، لا استطع. ساعده، لا استطع. كف اذاك عنه، حتى تدخل معه الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم قدر الله، وانتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، واشهد ان حبيبي وسيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اما بعد، اخي الحبيب، اعلم ان الدنيا ساعة تجعلها طاعة. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب، وقال: كن في الدنيا كعابر سبيل، وقال: كن في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ومشى، واعلم انك بث السمع تخرج ضعيفا ثم تقوى، وربما تموت وانت في منتصف العمر. وان كمل بك العمر سوف تصفر ثم تميل ثم تموت ثم تكون حطاما كانك لم توجد في الامس. واعلم ان مالك واصحابك ثلاث، صاحب يذهب معك الى القبر ثم يتركك ويعود، وهو صاحب الدنيا، وصاحب يقول لك: اعلم ما انفقت مني في خير فانا معك حتى في قبرك، وما لم تنفق مني فانا تاركك وذاهب الى غيرك وهو مال. استمع بقلبك، فهو مال. ما انفقت منه فهو لك ومعك في قبرك، وما لم تنفق منه فهو لغيرك وسيعود من قبرك على قبرك. اما الصاحب الثالث فهو عملك، يقول لك: انا صاحبك حتى في قبرك، حتى في محشرك، حتى على الصراط، حتى امام الله جل وعلا، الى ان يحكم الله بين العباد. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره، اللهم ارزقنا رزقا حسنا في الدنيا والاخره. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرم اولادنا وزوجاتنا، اللهم اكرم المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم ارحم اموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم احم مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.